يمكنني الوقوف ألف على الجانبين للنهج، ب على الجانب الأيسر فقط، جيم على الجانب الأيمن فقط. أعيد، يمكنني الوقوف ألف على الجانبين للنهج، ب على الجانب الأيسر فقط، جيم على الجانب الأيمن فقط.